اشتريت بيت في سكني الخاص بقرض حصلت عليه من بنك، فانا الان اجرت البيت وقيمه الايجار اكثر من القسط الذي اسدده للبنك، فماذا عن هذا الدخل؟ هل هذا حلال ام حرام؟ هذا وقد قمت بالتعجيل في تسديد القرض باقساط كبيره حتى اتخلص من الربا الذي ادفعه للبنك. اولا الربا لا يجوز، عليك التوبه الى الله عز وجل والرجوع اليه سبحانه وتعالى والصدقه بما دخل عليه من الربا يخرجه من وجوه البر، تخلص منها من باب التخلص من الربا، فما دخل عليك من الربا تخرجه من وجوه البر كالصدقه عن الفقراء والمساكين واصلاح الطرقات ودورات المياه ومنحو ذلك، ومن تاب تاب الله عليه عز وجل.